الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأصفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه عميد عائلات أبو رجب وعميد السياسيين بمركز ديرب النجمة ومحافظة الشرقية رحمة الله عليه وعضو مجلس الشعب السابق عم الحاج رجب إبراهيم رجب وقد جئنا جميعا فأشكر كل السادة المستشارين ورؤساء المحاكم وقطاع الشرطة وكل السادة الذين جاءوا من الجهات التنفيذية لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات أبو رجب جميعا أصحاب الواجب في مثل هذه اللقاءات ولكن أخي المستمع الكريم إذا أردت أن تستمع إلى القرآن الكريم فليسمع من أهله لأنهم أهل الله وخصته الذين اختصهم رب العالمين لكي يقرأوا كتاب أحكم الحاكمين ما أجمل أن تعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة لأن قارئنا الآن سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين صاحب مدرسة الوقت والابتداء في فن تجويد القرآن الكريم وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه فمع القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتنزل عليهم الملائكة Yeah. نحن ولكم نحن أولياء ولا تستوي الحسنة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما ومن آياته الليل Thank you. I'm famous.

اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوطاء القلوب بآيات رب العالمين. فعشت مع صاحب الأداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقهر الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، والذي نقول أنه قارئ له مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم وصاحب مدرسة الوقف والارتداء، فضيلة القارئ شيخ محمد عبد الوهاب الطبطاوي. في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، والتي نكرم فيها الكريم الراحل رحمة الله عليه الحج رجب إبراهيم رجب عميد عائلات أبو رجب وعميد السياسيين بمركز يرب نجم ومحافظة الشرقية، فأتقدم باسمكم جميعا كل من حضر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك إلى الباشمهندس حسن والمقدم محمد وإلى الأستاذ علي والأستاذ إبراهيم، وخالص العزاء إلى الأستاذ سيد رجب وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، وخالص العزاء إلى سيادة المستشار إبراهيم بيك صالح، كما أنني أتقدم أيضا نيابة عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى سيادة العميد رجب محمود رجب، وخالص العزاء من السادة العلماء والسادة الأئمة وكل الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى مولانا الشيخ محمد أبو رجب. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أقول أنها ليلة قرآنية نورانية محمدية، لأن القارئ الكريم أفاض عليه رب العالمين بفيوضات القرآن الكريم. هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم وتصاحبنا الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمركز يرب نجمة محافظة الشرقية أولاد سليم المهرة المقيم بصفت زريق، وتنقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج وهبة البشنيني، وأيضا يتلألأ المكان بلؤلؤة الأنوار بمحافظة الدقهلية بالسنبلاوين، أنوار الحاج شحتة إمام تحت إدارة الباش مهندس إبراهيم إمام، الخدمات الفندقية اليوم لرائد من رواد الخدمات الفندقية بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الأستاذ عصام صلاح. أخي المستمع الكريم، معنا نخبة كبيرة